بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الأولى من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحقيقة في ناس كتيرة جدا بتسأل في موضوع التاريخ بشكل عام، من أين أقرأ التاريخ، أو منذ أي المراحل أبدأ. التاريخ كبير، التاريخ الإسلامي تاريخ عظيم 14 قرن وأكثر، والتاريخ الإنساني تاريخ كبير جدا. وكثير من المحبين للتاريخ أو الراغبين في قراءة التاريخ مش عارفين يبتدوا منين، من أين يبدأون قراءة التاريخ. والحقيقة السؤال ده بتسأله تقريبا في كل محاضرة، تعليقا على كل محاضرة تاريخية أو في كل دورة من دورات التاريخ، دايما الناس تسأل أبدأ منين قراءة التاريخ. أنا دايما ليا كلمة في هذا الموضوع، بقول لهم أهم شيء في قراءة التاريخ هو قراءة 53 سنة معينة في التاريخ الإسلامي، بعدها ممكن تبتدي بقراءة أي تاريخ آخر. إيه هما 53 سنة؟ 53 عبارة عن 23 سنة فترة الرسول صلى الله عليه وسلم، العهد المكي 13 سنة والعهد المدني 10 سنين، أدي 23 سنة، ويضاف إليهم 30 سنة اللي هي فترة الخلافة الراشدة. الـ 53 سنة دولت أهم 53 سنة في التاريخ الإسلامي لاعتبارات كثيرة جدا. طبعا فترة الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم أهميتها، ومفهوم أن هي من الفترات مش بس ثرية أو غنية بالأحداث، لكنها فترة تشريعية وضعت للمسلمين الأسس الواضحة لطريقهم بعد ذلك. إذا فهمت السنة النبوية أو السيرة النبوية أو فترة 23 سنة الأولى من حياة الأمة الإسلامية، تقدر بعد كده تحلل بقية الأحداث، بقية الأمور، بقية المواقف في تاريخ الأمة الإسلامية تحليلا جيدا دقيقا صحيحا مبني على القرآن والسنة. المهم هنا أن فترة الخلافة الراشدة تضاف إلى هذه الفترة الأولى، فترة السيرة النبوية. وطبعا ممكن الناس تستغرب، يعني كيف أوازن أو كيف أضع فترة ما أيا كانت هذه الفترة إلى جوار فترة الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول إن الكلام ده مستقى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومستقى من توجيهاته صلى الله عليه وسلم، زي ما هنشوف إن شاء الله في الأحاديث وفي المواقف. في هذه الحلقة بنتعرف على ماهية الخلافة الراشدة، يعني إيه خلافة راشدة، وأهمية هذه الفترة، فترة الخلافة الراشدة، وليه إحنا مركزين عليها، وسنفرد لها عدد يعني إن شاء الله من الحلقات. وأنا برضو بحب أقول للإخوة والأخوات اللي بيتابعوا هذه الحلقات إن هذه حلقات ملخصة للخلافة الراشدة، يعني تفاصيل الخلافة الراشدة لا نستطيع أن نحيط بها في عدة حلقات أو في 30 40 حلقة 50 حلقة، ما نقدرش، لأن فيها تفصيلات كثيرة جدا جدا ودقيقة. واجتهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في تسجيل هذه الفترة، فعندنا ما شاء الله روايات كثيرة تحتاج إلى تحليلات عميقة ودراسات وافية، وفي كل مجالات الحياة، يعني دراسات قانونية، دراسات حضارية، دراسات أخلاقية، دراسات اجتماعية، دراسات شرعية، أمور كثيرة جدا ممكن أخذها من خلال هذه الفترة الطويلة نسبيا اللي هي 30 سنة. لكن إحنا إن شاء الله في هذه الحلقات بندي ملخص وموجز. يبقى من أين أبدأ دراسة التاريخ؟ من دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي الحمد لله إحنا قبل كده قدمنا لها حلقات، وتقدروا ترجعوا للحلقات القديمة التي قدمناها في السيرة النبوية. إن شاء الله برضو مستقبلا هيكون لنا حلقات أكثر تفصيلا وتوسعا في السيرة النبوية، لكن في هذه المجموعة من المحاضرات بنتكلم على موضوع الخلافة الراشدة. كلمة الخلافة هذه ده تعبير نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره لهذه الفترة تحديدا. ألي صلى الله عليه وسلم أحاديث كتير في هذا الموضوع، هنبتدي فيها بحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، الحديث صحيح وحديث مهم جدا جدا، وبيقرأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الأمة الإسلامية إلى آخر أيام الدنيا، يعني شيء لافت جدا الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم بينظر بعين المستقبل، أوحى الله عز وجل إليه كيف ستكون الأحداث إلى يوم القيامة، فأسم فترات التاريخ الإسلامي المقبلة لتأتي بعده صلى الله عليه وسلم إلى مراحل، مراحل ذات السمات معينة، ذات صفات خاصة. فقال لي صلى الله عليه وسلم، قال حديث حذيفة بن اليمان، قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. النبوة قعدت 23 سنة زي ما قلنا، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة المنورة، ثم رفعها الله عز وجل، رفعت بلا عودة، لأن الرسول عليه السلام آخر الأنبياء. فخلاص فترة النبوة انتهت، انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. طيب بعد كده قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. فبرضو الخلافة قعدت فترة معينة، هنتكلم إن شاء الله على تفصيل هذه المدة التي يعني قضتها الخلافة الراشدة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، وشاء سبحانه وتعالى أن يرفعها كما قال ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون هذا الملك، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها هذه الفترة إذا شاء أن يرفعها. ملك عاض، يعني إيه ملك عاض؟ عاض هذه كلمة بتحمل معاني كتير جدا، بعض المفسرين بيقولوا أنها بتحمل معنى الظلم، شيء من الظلم، وبعض الناس بيقولوا أنها بتحمل معنى التمسك، زي ما بتعض على شيء بأضراسك تتمسك به، وده موجود في أحاديث أخرى، وفي هذه الحلقة هنتعرض لحديث آخر ذكر مسألة العض هذه. فالعض يعني يمسك بالحكم، لا يريد أن يتركه إلا لأقاربه، إلا لابنه، إلا لعائلته، إلا لقبيلته، اللي هو الملك التوارثي. وده الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ أنه يحصل في الأمة الإسلامية بعد موضوع الخلافة الراشدة، اللي هو بدأ بالدولة الأموية، اللي هو الدولة الأموية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يترك الحكم لابنه يزيد ابن معاوية، ثم يزيد يترك الحكم لابنه هكذا، أو لأخيه، أو حسب العائلة، وبعدين بتنتهي هذه العائلة وتأتي عائلة أخرى زي العائلة العباسية، فتحكم المسلمين فترة من الزمن يتوارث فيها الحكام أو الملوك الحكم، ثم تأتي فترة ثالثة، تأتي دولة أخرى أيوبية أو مماليك أو عثمانية أو حسب أي فترة من الفترات، هي فترات ملك، ملك يعني يتوارث فيها الناس الحكم، العائلات تتوارث الحكم. يبقى ديت إيه؟ مرحلة، المرحلة دي استمرت 1000 سنة، استمرت 1000 وشوية يعني، وما زالت مستمرة في بعض البلاد، يعني هذه مرحلة زمنية تاريخية وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبرية، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. يعني ملكا جبرية، يعني ملك بالقوة، ملك بالحكم القهري أو الجبري أو القسري. طيب ما يكون حد يقول طب الملك العض كان كده برضو، الملك العض كان فيه نوع من القوة، كيف تسيطر العائلة على الحكم؟ تسيطر بقوتها، لكن بنقول إن الملك الجبري ما فيهوش التوارث اللي موجود في الملك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ملكا عاضا. ملك عاض يعني كل ملك بيترك الحكم لابنه أو لأخيه، حد من العائلة. لكن الملك الجبري الأقوى بيأخذ الحكم. هذه مرحلة تاريخية ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن بعد انتهاء الحكم العائلاتي، هذا حكم العائلات اللي ممكن يكون منتشر في بلاد مختلفة في العالم الإسلامي، هتيجي فترة تانية ما بيحكمش فيها العائلة، بيختفي دور العائلة. وطبعا ده اللي احنا شايفينه، إنه من حوالي مثلا 100 سنة او جايز اكتر شويه، بدات البلاد تحكم بطريقه مختلفه عن حكم العائلات. الكلام ده مستمر في بعض البلاد، لكن بلاد قليله، لكن العموم ان خلاص بدات القوه في الحكم لا ترتبط بالعائله، ترتبط بالسلاح، ترتبط بالنفوذ، ترتبط بالمال، ترتبط بالجيش، ترتبط باشياء كثيره حسب مستوى القوه او نوع القوه الموجوده في البلاد المختلفه، اللي هو سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا جبريا. دي مرحله برضو من المراحل. تكلمنا عن مرحلة النبوة، تكلمنا عن مرحلة خلافة على منهج النبوة نمرة 2، نمرة 3 تكلمنا على مرحلة الملك العض، نمرة 4 ملك جبري، ثم 5 قال ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. بعد الحكم الجبري هذا بتيجي مرحلة أخيرة، وطبعا العلماء مختلفين جدا على تحديد هذه المرحلة متى ستكون، مش موضوعنا في هذه الحلقة. ثم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه بيصف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على هذه الأمور، قال ثم سكت صلى الله عليه وسلم، يعني آخر حاجة تكلمها في توصيف مراحل التاريخ الإسلامي المتأخرة المستقبلة التي تيجي بعده صلى الله عليه وسلم، أنه تكلم على خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث، تفصيلات اللي احنا قلناها ديت كلها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الفترة اللي هتيجي بعده بأنها خلافة، خلافة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أضاف كلمة مهمة جدا، قال خلافة على منهاج النبوة. ده توصيفه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التوصيف وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف له أن يعرف المستقبل؟ كيف له أن يعرف أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم لن يغيروا ولن يبدلوا وسيثبتوا على الإسلام وعلى الدين وعلى عدم الانحراف عن المنهج الذي شرعه صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله بوحي. إذن الحديث ده طالما الحديث صحيح وذكر هذا الموضوع، ده يطمئن تماما إلى فترة الخلافة الراشدة هذه، إن هذه فترة جميلة من فترات التاريخ الإسلامي، مهما رأينا فيها من أحداث تؤلم أحيانا، وهنتكلم هتشوفوا في بعض التفصيلات أشياء بتبقى مؤلمة لنا، لكن هي فترة في النهاية جميلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليها ووصف أنها فترة على منهاج النبوة. زي ما حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها أشياء كثيرة جدا مؤلمة، يعني كان في أحد مؤلمة، وكان في أوائل موقعة حنين مؤلمة، وكان في وفيات كثيرة، في أحداث، وفي منافقين ظهروا، وفي مشاكل وأزمات، لكن في النهاية هي فترة جميلة لأنها فترة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الفترة جميلة لأنها فترة الخلفاء الراشدين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سيسيرون على منهجه. طيب الكلام ده كله بيدلنا على شيء مهم جدا، والشيء المهم جدا ده هيبان في حديث آخر بشكل أوضح، اللي هو إيه؟ اللي هو أن كلامنا على الخلفاء الراشدين ليس ككلام على أي رجال، يعني ما ينفعش ان حد يقول والله هم رجال ونحن رجال، لا، ما ينفعش تقول هذه الكلمة مع هذه المجموعة من العظماء، لان ليهم توصيف خاص في الرؤية النبوية مختلف عن توصيف اي حد تاني. هو صلى الله عليه وسلم حكم انهم على منهجه، خلاص. ده بالعكس، ده في حاجة تانية أكتر اللي هي في الحديث القادم، بيقول إن هم هيجتهدوا في أمور، وهذه الأمور لم تكن بنفس الصورة والوضوح على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهادهم سيكون صحيحا، وأن على المسلمين أن يتبعوا هذا الاجتهاد. ده شيء رائع وشيء مبدع وشيء هيخلينا ننظر إلى فترة الخلافة الراشدة نظرة مختلفة تماما عن نظرتنا التاريخية العامة لأي مرحلة تاريخية. إحنا لما بندرس تاريخ أي دولة، تاريخ دولة المماليك، تاريخ دولة السلجوقية، تاريخ المسلمين غير المسلمين، بننظر عشان أخذ العبرة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ونتفكر ناخذ العبرة والعظة وبنتعلم من الدروس السابقة. مع الخلفاء الراشدين الوضع مش كده، بس الوضع ان هم بيجتهدوا اجتهادات شرعية شرعية، ووجب على المسلمين ان يتبعوا هذه الاجتهادات الشرعية من ابي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده طبعا الكلام ده ممكن الناس تستغربه وتقول لك ازاي تشريع؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مات وفي العام 11 من الهجرة وانقطع الوحي فانقطع التشريع. بنقول لك لا، راجع الحديث اللي جاي ده، الحديث ده مهم جدا جدا جدا، وبيضع أيدينا على أمور في غاية الأهمية في التاريخ الإسلامي. الحديث حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا حديث صحيح. بيقول في بيقول صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ياريت نستحضر هذه الروح، استحضروا كده ان انتوا عايشين في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي جزا الله خير نقل لنا النص اللي قاله صلى الله عليه وسلم، ووصف لنا بشكل دقيق الحالة التي كان عليها الصحابة وهم يتلقون الخطبة البليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ هذا المعنى، الصحابي بيتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هيذكره، فلما يقول هذا الكلام استحضروا هذا الشعور الخاشع عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم يستمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف ويشرح المراحل القادمة. بيقول صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف أو بعد ما خطب جزء من خطبته البليغة وبعد أن بكت العيون ووجلت القلوب، واحد من الصحابة قال له يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. واضح إن الـ إن الـ إن الخطبة دي كانت في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول له صيغة الكلام كده كأنك ستغادرنا، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ شوف أدي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يعهد إلى صحابته وهكذا يعهد إليكم إلى كل المسلمين. إيه هو العهد ده؟ إيه هو الوصية؟ قال أوصيكم، اسمع، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. السمع والطاعة للحاكم وإن كان عبدا حبشية، يعني عبدا حبشية يعني آخر احتمال يأتي في ذهنك لأن يكون هذا هو الحاكم. نتكلم في بيئة عربية الناس بتشتري وتبيع في العبيد الحبش، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الحاكم لك عبدا حبشيا فالسمع والطاعة. دي وصيات أخيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عشرات ومئات وآلاف الوصايا، تعد الوصايا في الدين كثيرة للغاية، لكن في النهاية في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بيلتقط صلى الله عليه وسلم بعض الوصايا التي يعرف صلى الله عليه وسلم أنها مهمة للأمة في مسيرتها بدونه صلى الله عليه وسلم، فبيوصيهم عشان ما ينفرطش عقد المسلمين. ممكن هذا العبد الحبشي ليس على هواك وليس على ما تريد وليس كذا كذا، لكن الخروج عنه أو عليه قد يؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير من طاعته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا التوصيف، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. فإنه ليه هو اختار هذه الوصية؟ لأنه عارف أنها تحصل اختلافات في الأمة، كل واحد يكون على مزاجه أو على رؤيته أو على تقديره حاكم معين أو طريقة معينة في الحكم أو كذا أو كذا، فنختلف ونتفرق ونتشرذم وتضيع الأمة. فقال الاجتماع على الأقل فضلا أفضل من التفرق على الفاضل، يعني كل واحد في دماغه حد شخصية عظيمة جدا لكن متفرقين كل مجموعة مع حد، لا، الأفضل كلنا نجتمع على واحد ما هوش أفضل الناس لكن يكون في اجتماع. دي الوصية، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لتوصيف الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش مشكله، الناس كلها اذا اختلفت تجتمع على كلمته صلى الله عليه وسلم. طب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يموت خلاص الناس كلها زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده بيقول هم رجال ونحن رجال؟ اي انسان ممكن يكون فاضل واي انسان ممكن يكون مفضول، لكن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدش بيقارن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وافضل الخلق اجمعين وافضل الانبياء، فخلاص منتهي القضيه. لكن بعده هتظهر مشكله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرهم ان فعلا هتكون في مشكله، بيقول لهم فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه وقت الاختلاف ده؟ نعمل ايه عشان ما نتفرقش؟ نصيحه واحده، قال فعليكم بسنتي اسمع وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. حاجتين وصى بيهم مش حاجة واحدة. هو كان ممكن يقول فعليكم بسنتي ويكتفي، واحنا نقول والله سنته هذه تشمل كل خير وتشمل كل فضل وتشمل كل تشريع. ليه أضاف هنا قال وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؟ تمسكوا بها، تمسك، وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها. بها اللي هي عايدة على ايه كلمة بها ديت؟ عايدة على سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وبعدين اضاف بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الاضراس، وهذا تعبير عربي، العرب لما بيقولوا على شيء تمسك به بشدة عض عليه بدرسك، يعني امسكه بدرسك، ده أقوى تمسك. فبيقول تمسك بهذه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، كالعض على الأضراس، كالعض على النواجذ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتهى الحديث. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هنستنبط من الحديث ده أمور مهمة جدا. أولا، على المسلمين العض بالنواجذ على سنة الخلفاء الراشدين. طبعا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم، محدش بيجادل في هذه القضية، لكن على سنة الخلفاء الراشدين ده نص الحديث، التمسك بها بقوة. أفهم من الجملة دي إنها تكون في أمور جديدة في فترة الخلافة الراشدة ليس لها مثال صريح في السنة النبوية، وعلى المسلمين أن يتمسكوا بهذه الأمور الجديدة. طبعا الأمور دي أمور زي ما إن شاء الله هنشوف في الدروس كتيرة، يعني مثلا زي موضوع الردة، تعامل الصحابة أو الخلفاء الراشدين مع موضوع الردة كيف تعاملوا معه، ما كانش موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. طيب موضوع الفتوح الإسلامية ما كانتش موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. طب موضوع الفتنة التي حدثت بين الصحابة ما كانتش موجودة على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. طب موضوع الخوارج، أنا في موضوع كذا، موضوع موضوعات كتيرة زي ما إن شاء الله هنشوف، موضوع جامع القرآن، أكثر من موضوع ما كانش موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ستكون للخلفاء الراشدين في بعض الأمور الجديدة التي لم يكن لها مثال صريح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، على المسلمين ليس فقط أن يعرفوها، وليس فقط أن يثروا حياتهم بالثقافة الإسلامية عن هذه الأمور، ولكن بالتمسك بها. موضوع التمسك ده بيحطنا في مهمة كبيرة جدا جدا. أنا لا يمكن أن أتمسك بشيء لا أعرفه. تمسك بشيء يحتاج إلى دراسة وفية، إلى دراسة عميقة. أنا لا أتمسك إلا بشيء أنا درسته بدراسة وافية كبيرة، فده مفروض ينعكس على حياتنا. مفروض أفرغ من حياتي وقت وجهد وطاقة لدراسة السنة النبوية ودراسة سنة الخلفاء الراشدين. ما ينفعش يبقى فضل الأوقات، ما ينفعش إن أنا أفرغ لها دقيقة أو دقيقتين في اليوم، ساعة أو ساعتين في الأسبوع، ما ينفعش. ده دينك دينك، لحمك دمك، يعني مفروض أفرغ ليه وقت طويل من يومي وطويل من عمري أدرس فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرس فيه حياة الصحابة الكرام وخاصة حياة الخلفاء الراشدين، عشان أعرف في النهاية أتمسك بها وأعض عليها بالنواجذ إن شاء الله. بعد هذه المجموعة هنبقى نتكلم على موضوع السنة النبوية في حلقات منفصلة، قصة السنة النبوية دي برضو مهمة جدا جدا، لا أعني دروس السيرة، السيرة النبوية من أول العهد المكي لآخر العهد المدني، لا بتكلم على السنة النبوية طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة، زي ما في هذه المجموعة بنتكلم على طريقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم في الحياة، تعاملهم مع الأمور، إزاي أخذوا آراء تعتبر الآن من التشريع الإسلامي في قضايا لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. يبقى ده أول شيء. الشيء الثاني اللي بنستنبطه من الحديث انه بدهي اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين بعد ان امر باتباع سنته ان مفيش تعارض، الامر بدهي، والا لو سنة الخلفاء الراشدين فيها شيء متعارض مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الجمع بينهما مستحيل، يبقى ده بيطمني الى ان ما اختاره هؤلاء الكرام خلفاء الراشدين من آراء ومن اجتهادات هو متوافق مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. استريحت أنا كده الحمد لله رب العالمين، تمام. ليه؟ لأن أنا هشوف اجتهادات جديدة، أمور ما كانتش موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اعرف بهذا النص اللي قاله صلى الله عليه وسلم أن هذا الاختيار من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي أو من الحسن رضي الله عنهم جميعا هو اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيختاره لو كان حيا بين أظهر المسلمين، هو اختيار متوافق مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هو طالما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذن لا تعارض بين هذه السنة والسنة النبوية الكريمة. في أمور أخرى كمان الحقيقة مستنبطة من هذا الحديث لكن الوقت طالبينا، فأنا سأتوقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على بعض الاستنباطات الأخرى من هذا الحديث العظيم، الحديث اللي وصف لنا الخلفاء الراشدين بالمهديين وبالراشدين، ووصف هذه الفترة بأنها فترة لابد للمسلم أن يتمسك بها، وهنحدد مدة هذه الفترة وأسماء الخلفاء الراشدين، وهيكون فينا شيء من الاختلاف عن ما عند أفكار الناس أو أذهان الناس عن هذه الأسماء، لأن طبعا الناس كلها بتقول إن هم أربعة الخلفاء الراشدين أربعة، لكن احنا بنضيف الخامس اللي هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهنقول ليه أضفناه، وبعد كده نتكلم على نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم بتوالي حكم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان بهذا الترتيب بشيء مبهر هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.